أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أكملنا الحمد لله تبارك وتعالى باب اتصال الضمير الرفع المتحرك بفعل الأجوبة، وذكرنا بعد قلبات أن الفعل الأجوبة إذا كان من باب فاعل أو فاعل روعي فيه ماذا؟ بيان وجهه الأصلي. إذا كان من باب فعل روعي فيه بيان أصل عين المحذوفة. ذكرنا ما يتعلق بضمير الرفع المتحرك والأحكام التي تترتب على الفعل الماضي إذا دخل عليه هذا الضمير. قلنا هما حكمان: الأول يتعين تسكين آخر الفعل له مطلقا، ثلاثيا وغير ثلاثي، مجردا وغير مجرد، صحيح العينين ومعسلها ومعلها، ويترتب على هذا التسكين حكم وهو فك إدغام المدغم منه. الحكم الثاني هو رد ماذا؟ الحرف المنقلب عن أصل إلى أصل، رد الحرف المنقلب عن أصل إلى أصل، وذلك في الأجوبة وفي غيره في الأجوبة في الناقصة وفي غير الثلاثي تبدل إلى الياء لوحدها منقلبة عن ياء الأول، فأعطيت واستغنيت. ثم إذا كان الفعل غير معل العين أو كان غير ثلاثي لا يتغير وجهه. الفعل إذا كان الثلاثي إذا كان غير معل العين أو كان الفعل غير ثلاثي فلا يتغير وزنه إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. واضح هذا؟ ولم ينبه على ذلك لأنه جاء الأصل، وما جاء الأصل لا ينبه عليه، إنما ينبه على ما جاء على خلاف الأصل. أما إذا كان معل العين معللا، وقولنا إذا كان غير معل العين يدخل فيه الصحيح والمعتل، الصحيح نحو ضربت زيدا، والمعتل نحو عفوا ضربت، والمعتل نحو عاورت، والمعتل غير المعل. شرحنا هذا، المعتل هو أو الاعتلال هو إقرار حرف العلة على أصله، والإعلال إبدال حرف العلة بحرف علة آخر، هذا هو الإعلال. فالمعتل غير المعل، والإعلال غير الاعتلال. فإذا كان الفعل معلل العين معلل العين أو كان الفعل أجوى واتصل به ضمير ورفع المتحرك وسكن آخره له التقى ساكنا الألف المنقلبة عن عينه وساكن لأجل حرف أو لأجل الضمير، فتحذف هذه الألف المنقلبة لأجل التقاء الساكنين. ثم إن كان هذا الفعل الأجوف من باب فعل أو فعل نقلنا شكل عينه إلى فاعل، إن كان من باب فاعل نقلنا الكسرة إلى الفاء، وإن كان من باب فاعل نقلنا الضمة إلى الفاء. فتقول في قال الذي أصله قول، تقول قالت ثم قلت ثم تنقل حركة عينه التي هي الضمة فتقول قلت، وتقول في خاف الذي أصله خاوف تقول خافت ثم خفت ثم تنقل شكل عينه إلى سائر وهي الكسرة لأنه خاوف فتقول خفت. وأشار إلى هذا بقوله

ستة أخر غاية غاية ما ينتهي إليه فيها ستة أخر يجب أقل ما يضر عليه ثلاثة وأقصى ما ينتهي إليه فعله ستة والفعل مجرد ومزيد والمجرد رباعي وثلاثي واضح لنا المزيد قلنا أكثر ما ينتهي وأقصى ما ينتهي إليه ستة أحرف ثمرة هذا ما ثمرة هذا ثمرة هذا أن الزيادة ثلاثة أنواع ثمرة ذلك أن الزيادة ثلاثة أنواع زيادة بحرف فيصير بها ثلاثي ورباعي خماسي وزيادة نوع ثاني زيادة بحرفين فيصير بها ثلاثي خماسي ورباعي ثلاثي النوع الثالث من الزيادة زيادة بثلاثة أحرف فيصير بها ثلاثي ثلاثية ولا يمكن أن تكون رباعي لا يمكن أن يزاد رباعي ثلاثة أحرف لأنه يصير بها سباعي وليس في أفعاله فعل سباعي إذن زيادة بثلاثة أحرف مختصة بالثلاثي ولا تكون رباعي هذا ثمرة معرفة غاية الفعل العربي أن الزيادة فيه تكون بحرف وتكون بحرفين وتكون بثلاثة أحرف واضح ذكرنا أيضا أن الفعل المجرد نوعان الأول رباعي ولو بناء واحد والثاني ثلاثي وله ثلاثة أبناء والأفعال المزيدة انتبهوا كلها من مزيد الثلاثي الأفعال المزيدة كلها من مزيد الثلاثي إلا ثلاثة أبناء أبنية المزيد التي ذكر الناظم رحمه الله كلها لمزيد الثلاثي كل الأبنية إلا ماذا؟ إلا ثلاثة أبنية فهي لمزيد الرباعي واضح الأمر كل أبنية المزيد أبي ألف قال أعلم الفعل يأتي بزيادة ما ولا وولى استقام خرج من فصل وفعل ذا ألف في الحسوى رابعة وعاليا وكذا تهدي فأسدل سد حرجة عظيا فحلولة وطغى توالى مع تولى وخلف السنة فالصفلة وحضن طائحرا خلف لنقى تمكن سلقى قلنا في الزورة بشهر ويتم مرتحلة جهزرتها الخمس ورهمتك وألا فرحشتك فأرضت لهم فطرنا الجمل فرمشتك الكبتوج المط وغيثم ثم لما تهرمعت وعلمك فانتخل وعلو وطع فوجدت ليقرت سنبل زمن قبل من لتسلقى وبتنب خلالة هذه الأبنية كلها لمزيد الثلاثي واضح لنا إلا ثلاثة أبنية إلا ثلاثة أبنية هي لمزيد رباعي وليس لمزيد الثلاثي ومعرفة الأقل أيسر من معرفة الأكثر لهذا نعينها قلنا كل الأبنية كل أبنية المزيد هي لمزيد الثلاثي إلا ثلاثة أبنية هي لمزيد الرباع وهي إفعن لا إفعن لا ثاني يفعلن يقضى أن يدفع للا يقعنا أن. والثالث فعلا هذه الثلاثة من مزيد الرباعي. ما معنى من مزيد الرباعي؟ أصلها رباعي ماشي ماضية، هي ماضية، كيف ماضية رباعي؟ أصولها، أصل هذه الأفعال رباعي، زيدت عليها ماذا؟ بعض أحرف زيادة، زيدت عليها بعض أحرف، مثلا تدحرج، ما أصله؟ دحرج، ودحرج ما وزنه؟ فعل، إذا هي من مزيد من مزيد رباعي. اقم أن ما يأصل طم أنا أي طم أنا فعل لا اقم أن يدفع للا إذا هو من مزيد الرباعي. يحرم جمع ما أصله حرجم كبيلة حرجم مرزنه فعل لا رأيت فعل لا إذا هذه كلها من مزيد رباعي فقط، ليس لمزيد رباعي إلا ثلاث أبنية، وليس لمجرد إلا زنا، وباقي الأبنية إما لمجرد ثلاثه وإما لمزيده، فلمجرده ثلاثة ولمزيده أوزان كثيرة. واضح لنا هذا سهل أمر مهم. كل أبنية فعل المزيد فهي لمزيد الثلاثي، إلا ثلاثة أبنية فهي لمزيد الرباعي، وهي افعل له وتعلل له وتفاعل له. وقد ذكرها ماذا؟ ابن مالك رحمه الله في مضمونه، لكن لم ينبه على هذا التفصيل الذي سنذكر. ذكر هذه الاوزان كيفما تيسر لها، و لها ترتيب بديع بها يضبط الباب ضبطا سهلا، وكان الاولى ان تكون عليه، لكن ذكر حتى لما تيسر له رحمه الله. سنلخصها تلخيصا يقربها ويسهلها. هذه ايضا مقدمة من المقدمة. من المقدمات ايضا انه لا يحكم على حرف بالزيادة الا بدليل، لا يحكم على حرف بالزيادة الا بدليل. فالأصل أن الحرف ماذا؟ أصل، ولا يحكم عليه بزيادة إلا ماذا؟ بدليل، تأتي بدليل على أن هذا الحرف زائد وليس أصل. وأقوى الأدلة على زيادة الحرف، أقوى الأدلة على زيادة الحرف سقوطه لغير علة تصريفية، سقوطه في بعض التصاريف لغير علة تصريفية، هذا أقوى ما يستدل به على زيادة الحرف. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم فالزائد نحو تحت ذي. والحرف إن يلزم فأصل، إذا لزم الحرف الكلمة ولم يفارقها ولم يسقط منها في تصاريفها فهو أصل. والزائد ما هو؟ الذي يسقط في بعض التصاريف، لكن بشرط أن يكون سقوطه لأي علة تصريفية. مثلا تدعو أخرج، هذه الهمزة زائدة، والدليل أنك تقول خرج زيد فتسقط هذه الهمزة لغير علة تتعلق بالتصريف. واضح لنا؟ إذا هذا دليل على أن الهمزة زائدة. قل قاتل زيد عمرا، هذه الألف زائدة، والدليل سقوطها في بعض تصريفها، تقول قتل وهذا السقوط لغير علة تصريفية. واضح؟ الآن وعد زيد أخاه، وعد زيد أخاه، هذه الواو تدعو تسقط في بعض تصاريف الكلمة، تقول يا يده أين الواو؟ فتقول عدة وعده عدة سقطت واوه. لا لا، الأصل أن السقوط ماذا؟ قد يكون ماذا؟ أمارة على زيادة السقوط أمارة، لكن هذا السقوط شرطه أن يكون لغير علة تسقط. هذه الواو لماذا سقطت؟ لعلة، لأن العرب لا تجعل هذه الواو بين عدوتيها، بين الياء والكسر. هذه علة ماذا؟ تصريفية. مثلا قالت هذه الحادث تسقط في نحو قوله قلت. لا، لكن سقوطها هنا لعلة، وهي التقاء ساكنين. إذا سقوط الحرف لعلة تصريفية لا يدل على زيادته، وإنما يدل على زيادته إذا كان سقوطه لغير علة تصريفية. هذا معنى قولهم أقوى دليل على زيادة الحرف سقوطه في بعض التصاريف بشرط أن يكون هذا السقوط لغير علة تصريفية. إن كان السقوط لغير علة تصريفية فهو زائد، حكمنا عليه بالزيادة. وإن سقط لعلة تصريفية لم نحكم عليه بالزيادة. واضح هذا؟ هذا أيضا أمر مهم. هل ترون المقدمة؟ أيضا أمر آخر مهم، هذا مهم جدا. الزائد، الحرف الزائد، الزائد هنا معان، هذا يتعلق بالتمثيل. ما هو التمثيل؟ والميزان الفرضي. عرفنا ولا لا؟ أعطينا قاعدة من عامة، قلنا تقابل الأصول بالفاء فالعين فاللام، فإن بقي أصل جدنا لاما أخرى معطاة ما للموزون من الحركات والسكن. احفظها من أجمع ما يذكر في تعريف التمثيل. تقابل الأصول بالفاء فالعين فاللام، إن بقي أصل زدنا لام معطاة ما للموزون من الحركات والسكنات. هذا هو الميزان بضمن فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه سوفي. إذن هذا هو الميزان، يقابل الأصل بالفاء فالعين فاللام، فإن بقي أسلام فإن بقي أصل زدنا لام، ثم نعطي هذه الأحرف ماذا؟ ما للموزون من الحركة والسفر. إذن عندنا أحرف وحركة لابد من التطابق في الأحرف وفي الحركة. هذا ذكرنا في باب المجرد، يتبعنا الآن في باب المجرد. الآن هذا الزائد الذي يزاد على الأحرف الأصول له حالان، الأول أن يكون تكرارا لأصل، الثاني أن يكون لغير تكرار أصل، أن يكون تكرارا لأصل، أن يكون لغير تكرار أصل. واضح لنا؟ كبر أصلها، ما هو أصلها؟ كبر أو كبر؟ لا لا، على اختيار المعنى. ما هي أصول كبوة؟ فاعلة، فاعل، فباءل، فراء، فاعلة، رأيت؟ فاعلة. الآن كبر فيه لماذا؟ حرف زائد على حرف الأصول، وهذا الحرف ما هو؟ هو الباء، لا لا، هو الباء. وهذا الباء ماذا تعتبر؟ باعتبار أحرف الفاعل. تكرار لأصل المذكور ولا لا؟ كررنا أصلنا، والأصل المذكور هذا هو الباء، كررناه. إذن هذا الزائد ماذا يعتبر؟ يعتبر تكرارا لأصلين، والمقصود بالأصل الأصول تلك الكلمة الموزونة، هذا هو المقصود بالأصل، أصول تلك الكلمة الموزونة. فالباء تكرار لأصل، هذا الزائد الذي هو الباء تكرار لأصل الذي هو عين الكلمة. واضح هذا ولا لا؟ خذ خاتمنا أو خاتمنا خاتنا أو خلتنا، فإن زادت خشونته صار في ماذا؟ مبالغة في الخشونة. نقول ماذا؟ يختوثنا. ما هي أصول خطنا؟ خاء سين و هذه أصوله. الآن ثالث يختوثنا، الآن هذا الأصل يقابل لماذا؟ للثاني. هذا أصل لا لما يقابل للعين، هذا زائد يقابل لرب الزائد لأنه ليس كثارة الأصل. هل ذكر في الأصول ألف؟ إذن هذا ليس كثارة لأصل مذكور. الأول هل في أصول خلفنا وهم؟ إذن هذا ليس تكرارا، إذن سيأتي أنه يدخل برفعه هو. هل السين هذا ماذا تعتبر؟ تعتبر تكرارا لأصل من أصول خلفنا ولا لا؟ وهي علمه. واضح هذا ولا لا؟ فالسين هذا تكرار لأصل، هذا الأصل هو عين الكلمة التي هي السين عينه. واضح هذا ولا لا؟ وزن هذا أصل آخر تابع المقابل دي هذا ف وذي عين هذه لا هذه لا هذه تكرار لأصل. واضح لنا عرفت بيان أن الحرف الزائد يكون تكرارا لأصل مذكور أحيانا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون لغير تكرار الأصل كالواو والألف، فهما حرفان زائدان لغير التكرار أصلا، لم يذكر لينكدر فيهما أصلا مذكورا، جبناهما لغير التكرار أصلا، والباء هنا والسين هنا زيد لتكرار أصل مذكور. واضح ولا لا؟ هذا ما فلان البناء هدم البناء. واضح لنا ما هي اصول هدم؟ ها وجر ها على هدم على وزن. تقول العرب مبالغة دهدم البناء دهدمه مالك دهدمه. هذه ها ولا ما لا تعتبر فاء الدم والدال هاي الدال والليل لا من لا يصح. هذه الثالث هنا ماذا تعتبر؟ تكرارا لعلمه ولا لا؟ عينه دال وهذه دال اخرى كررنا بها اصلا مذكوره، فهل الزائد يعتبر تكرارا لاصل مذكور؟ واضح هذا لنا؟ اذا هذا هو الزائد عنده، تارة يكون تكرارا لاصل مذكور وتارة يزاد لغير التكرار اصلا، وهذا أمر مهم جدا. ما ثمرة ذلك؟ عندنا ثمرتان مهمتان، ثمرة معرفة ذلك شيئان أو ثمرتان. الثمرة الأولى أن الحرف الزائد بتكرار أصل يشمل كل حروف الجزاء، يشمل كل حروف الهجاء ولا يختص بحرف بعينه، كل حرف من حروف الهجاء يصلح ان يكون تكرارا لأصل، قد يكون همزه قد يكون باء وتاء وتاء وجيما وحاء وخاء الى الياء، كل حرف من حروف الهجاء صالح لان يكون تكرارا لأصل مذكور. هذه الثمره الاولى. واضح لنا؟ الثمرة الثانية ما هو؟ ما هي الثمرة الثانية؟ يعبر عنه في الميزان، عندنا ميزان وموزون ولا لا؟ يعبر عنه في الميزان بلفظ الأصل بلفظ ماذا؟ الأصل المذكور بلفظ الأصل المذكور. معنى ذلك فإن كان الأصل فاء عبر عنه بالفاء، فإن كان الأصل المكرر فاء عبرنا عنه بالفاء، وإن كان الأصل المكرر عينا عبرنا عنه بالعين، وإن كان الأصل المكرر لاما عبرنا عنه باللام. الآن تابعنا لا هداما هذا الأصل تكرر لماذا؟ للعين. إذا لماذا عبر عنه في اللغة؟ للعين. إذا ما وزن ده داما عاد تعالى أو نعبر عنه في الميزان بلفظه في الأصل. واضح لنا؟ اختوت موزنه نسعر قلت نسعر كذا تقول نسعر يعبر عنه في الميزان بلفظ الأصل بالفاء أو العين أو اللام دائما. واضح هذا ولا لا؟ يعبر عنه بالميزان أو في الميزان بلفظ الأصل دائما. إن فاء ففاء، وإن عينا فعين، وإن لاما فلام. واضح هذا ولا غلط؟ مكبر تقول تكبر فعل، رأيت فعل تعبر عنه في الميزان نجد الباء قل اجعله فعبالا، ليش ساكن فعبالا؟ تعبر عنه في الميزان بلفظ الاصل. الاصل ما هو الاصل؟ هو تكرار لعين ولا لا؟ فتعبر عنه بالعين، ولو كان تكرارا لفاء لعبرت عنه بالفاء، ولو كان تكرارا للام لعبرت عنه باللام. لا تعبر عنه بلفظه هو، وانما تعبر عنه بلفظ الاصل فاء او عينا او لاما. واضح؟ اذا عندنا ثمرتان لا يختص بحرف بعينه، بل كل حرف من حروف الهجاء صالح لان يكون تتراجع. الهمزه مثلا سأمه، الان ما الذي كبر الاصل؟ الهمزه. الهمزه ولا لا؟ مثلا في الباء كبر كسر، جرع رغاء ولا لا؟ جمع الميم. كل حرف من حروف الهجاء قد يكون زائدا لتكرار اصل، اذا لا يختص بحرف بعينه، هو صالح لكل حروف الهجاء. الثمرة الثانية مهمة ايضا تتعلق بالميزان، انه يعبر عنه في الميزان بلفظ الاصل. فان كان تكرار لعين عبرنا عنه تكرار بفاء عبرنا عنه بفاء، وان كان لعين عبرنا عنه بعين، وان كان بلا عن تكرار للام عبرنا عنه بلام. واضح هذا ولا لا؟ القسم الثاني ان يكون الزائد لغير التكرار اصلا، ان يكون الزائد لغير التكرار اصلا. مثلا اخرج الهمزه زائده والدليل سقوطها لغير العلاج المصرفيه، فخرج صح. فهل الهمزه الزائده تكرار باصل؟ هل كررنا بها سواء كلمه وعينها او لامها؟ ليست اذا لتكرار اصل. اذا ماذا بقي؟ انها زائده لغير، هذا يقابل هذا، اما انها تكرار الاصل واما انها زائده لغير التكرار. واضح هذا ولا لا؟ اذا كانت ليست زائده للتكرار الاصل فهي زائده لغير التكرار. ما ثمره معرفه ذلك؟ شيئان ايضا. الاول انها لا تزاد الا بحرف من حروف الزياده العشر، لا تزاد الا بحرف من حروف الزياده العشر المشهوره التي جمعها بعضهم في كلمات كثيره ترى سالتمونيها، المجموعه في قول بعضهم سالتمونيها. ماذا تسمى هذه؟ تسمى احرف الزياده، حروف الزياده تسمى حروف الزياده. لماذا سماها حروف الزياده؟

فتتفرق تفرقا فتتفرق تفرقها حتى تتصرف هذا التصرف تصير كمثل هذه الأفعال في تصرفها في مضارعها ووصفها ومصدرها يلحقونها بهذه الأفعال حتى تصير مثل هذه التصرف في الفعل في المضارع والوصف والمصدر مثلا بيقارة بيقارة بيقارة بيقارة رجل أي احترف بيقارته وهي معالجته الحيوان بيقارة رجل بيقارة هذا أصله ما هو بطارة شقة بطارة شيء شقة بطارة هذا أصله فما وزن بيقارة عرفنا أصوله الباء فالطاء فالراء هذه أصوله إذا الياء هذه ماذا؟ زائدة لغير كفارة يا أصل بما يعبر عنها في الميزة بلفظها بلفظها هي في الياء واضح إذا ما وزن بيقارة؟ الذي لا يعرف هذا العلم هذا يظن سيئة بيقارة؟ سهل لك هذا حرج ولا لا؟ عندما دحرج موجه وبيقارة يشبهه إذن يظن ماذا؟ أنه مثل فعلان فيقول بيطر على وجه فعلان لكن هذا الفعل ليس على فعلان هذا الفعل أصله ثلاثي يعني من بطر شقة فالياء فيه زائدة لغير كفارة لماذا زادتها العرب؟ هل زادتها لمعنى؟ كالتعبية والمطاوعة وإلى آخره زادتها العرب لتلحق بطر هذا بماذا؟ بفعل الرباعي فيتصرف تصرفا بيطر هذا الذي كان اصله بطر زادت العرب عليه الياء بين فاء ولا وعينه لتلحقه بفعل لا المجرد ليتصرف تصرفا يكون مضارعهما واحدة ووصفهما واحدة ومصدرهما واحد فتقول في بيطرة يو بيطرة كما تقول في دحرجة يو دحرجة وتقول فلان مبيطرة كما تقول فلان مدحرجة وتقول بيطرة كما تقول دحرجة رأيت ألحقته به وليس منه لأن هذا ثلاثي وهذا رباعي دحرجة رباعي مجرد وبقرة ثلاثي مجرد ألحقت هذا الثلاثي المجرد بالرباعي المجرد ليوازنه فيتصرف تصرفا في المضارع والوصف والمصدر لا لا في عالم هذه الياء ليست علما والله ليست اصلا الياء هل هي اصل هل يسمى الحقناه هذا عندنا فين كان تفصيل القصه الان مقدمه عندنا فعلا فعلا لا بد ان تكون فاؤه وعينه ولام الاولى وكان كلها اصول فدحرج هذا الدال اصل والحاء اصل والراء اصل والجيم صح الدال طاره ثم اصله باء طاره هل هذه هي اصل اذا وجدنا كيف نزينه وكيف نقول احسن سيعد هل سيعد وفعل هذا سيعد وزن وفعل هذا وزن اخر واضح ولا لا؟ هذا في هذا تصريفه كتصريف فعلنا تقول بحر زي مدحرج وتقول بيطر يو بيطر وتقول فلان مدحرج وفلان مبيطر ودحرج دحرجة وبيطر فتصرفه كتصرف فعلنا اذا هذا ملحق بفعلنا زيادته الحاق لا زيادة معنى أخرج زيادته معنى وبيطر زيادته زيادة الحاق وستأتي أوزان الأفعال التي زيادتها زيادة معنى والأوزان التي زيادتها زيادة الحاق تأتي كل ذلك لكن أردت أن أقطع معنى الزيادة لمعنى والزيادة لإلحاق. واضح. وكان الأولى أن يفرغ الباب كله على نحو هذه الطريقة، معناها بعضهم يعيد سيارة الأجياء يعني. واضح. مع بسوط القواعد كما عينت ورتب فائدة فائدة، ثم لنا طريقة في شرح الباب، ثم نشرح كلامه ورحمه الله. واضح. لا نبدأ بطريقتنا في شرح الباب. قلنا الزائد إما أن يكون للمعنى وإما أن يكون للإلحاق. الآن القسم الأول الزائد لمعناه، القسم الأول أو عفوا الزائد الذي زيادته لمعنى، الزائد أو المزيد عفوا، المزيد عفوا، المزيد الذي المزيد أي فعل المزيد، المزيد الذي زيادته لمعنى ماذا يقابله؟ المزيد الذي زيادته لإلحاق. واضح هذا ولا لا؟ من هنا يبدأ باب المزيد، وما سبق كله ماذا؟ مقدمات. المزيد نوعان، مزيد زيادته لمعنى ومزيد زيادته لإلحاق. القسم الأول المزيد الذي زيادته لمعنى. الباب هذا بما عقد لمزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. المزيد الذي زيادته لمعنى أيضا اسمه الثلاثية والرباعي. المزيد الذي زيادته لمعنى يشمل مزيد الثلاثي أو يشمل نعم مزيد الثلاثي ويشمل مزيد الرباعي. ونبدأ بالنوع الأول ما هو؟ لا المزيد الثلاثي هو الذي نبدأ بمزيد الثلاثي. نعم نعم وقد يهمل قد يهمل. واضح لنا بعض الأفعال نعم قد قد يهمل أصلا، مثلا أقل السحابة أغلق، وإن كان بعضهم زعمنا بالعرض قالوا غلق، مثلا أقل السحابة أقل هذا بهذا المعنى الذي هو الحمد لا ثلاثية له. عندنا أقل أفعل رباعي. واضح. معنى أصله قد يهمل لكن أقل لا شك أنه أفعل. فهمزتها الأولى همزة نعم له لكنه العرب أهملته لم تفهمه. الآن قلنا القسم الأول ما هو المزيد الذي زيادته لمعنى. صح. المزيد الذي زيادته لمعنى ويشمل ماذا؟ ثلاثية ورباعي. القسم الأول ما هو؟ مزيد الثلاثي الذي بين قوسين الذي زيادته لمعنى. صح. الزيادة كما سبق في المقدمات كم؟ ثلاثة أنواع، بحرف بحرفين بثلاثة. فالثلاثي ماذا؟ هذا ثلاثة أقسام. النوع الأول ما هو؟ ترتيب هذه المسائل يسهل فهمها، ترتيب هذه الطريقة يسهل ضبط الباب. هنا المزيد ينقسم إلى ماذا؟ مزيد زيادته لمعنى، مزيد زيادته لمعنى ثاني زيادته فهذا سيأتي الأخير. الآن قسم الأول مزيد زيادة لمعنى يشمل ماذا؟ نوعين من الأفعال، يشمل الثلاثية ويشمل أيضا أبو بكر. الآن الثلاثي عرفنا الزيادة ثلاثة أنواع لنا، زيادة بحرف، زيادة بحرفين، زيادة. الأول الثلاثي الذي زيادته بحرف، زيادته واضح هذا ولا لا؟ إذن المزيد الذي زيادة كل معنى ويشمل الثلاثية والرباعي، نبدأ بالقسم الأول الذي هو مزيد الثلاثي لمعنى بحرفين. واضح ولا لا؟ هذا النوع له في كلام العرب ثلاثة أبنية. هذا النوع مزيد الثلاثي الذي زيادته لمعنى أو وهذه الزيادة بحرف له ثلاثة أبنية لا رابعة لها. البناء الأول ما هو؟ أفعل. أمثلة، أعطنا أمثلة. أدخل، أخرج، أكرم، أقبل، أدبر، أحسن، أساء، أسمع، أقام، رأيت كثير جدا. ما وزنها؟ ما هو الفعل فيها؟ آمن الرسول، آمن، ما أصل آمن؟ أأمان، كيف أصله؟ أأمان، لأنه من آمن، من أمن، آمن، رأيت، أأمان، آمن، أفعل، لكن لما اجتمع جمع جزاء، والكسرة الثانية، أبدلت ألفا، واضح؟ نعم؟ أنا أتكلم عن الوزن الأول هذا. لا لا أأمن لا ليس بكرة لأف أأمانة أفعل لم تقرر الفاء هذا ليس بكرة لأف هذا زائرة ليس بكرة لزائرة هي زائرة فيعبر عنها في الميزان برفعها هي. إذن هذا هو وزنه الأول واضح لنا. قلت المزيد الثلاثي بحرف الذي زيادته لمعنى له ثلاثة أبنية. أولها أفعل أفعل وله معاني ذكر الحسن لعلنا نذكره إن شاء الله إذا شرحناه أو شرحنا النظمة بالزيادات. هذا هو الوزن الأول. الوزن الثاني ما هو؟ فاعل فاعل. الوزن الثاني فاعل فاعل ما هي زيادته؟ الألف بين فائه وعينه فاعل نحو كاتب غير شارك وقاتل وسابق غير عاون جالس سلام في أفعال كثيرة وله أيضا نعم وله أيضا نعم. هذا هو الوزن الثاني انتبه من مزيد الثلاثي في حرف قيده الذي زيادته لمعنى الذي زيادته لمعنى. الوزن الثالث ما هو؟ فعل فعل. الوزن الثالث فعل بتكرار ماذا؟ علمه. مثاله كدر وجرب وعلم ووحد وخرج وقتل وشرف وشرد وشرف في أفعال كثيرة في أفعال كثيرة. واضح لنا. وهذا أيضا له معان ذكر الحسن رحمه الله. إذن هي ثلاثة أبنية انتبه للفعل الثلاثي المزيد بحرف الذي زيادته ماذا؟ بمعنى له ثلاثة أبنية. الآن النوع الثاني ما هو؟ الثلاثي الذي زيادته ماذا؟ زيادته بحرفين أي الخيار كم يا سيد؟ الخيار خماسين أي هو ثلاثي لكن صار بزيادة خماسية. هذا له خمسة أبنية احفظها اضبط الأعداد. الأول له ماذا؟ هذا له ماذا؟ خمسة ثلاثة انتبه مفتتحة بالتاء الزائدة وثلاثة مفتتحات بهمزة الوصل. اثنان بالتاء وثلاثة بالهمزة لنسهلها. له خمسة أبنية، ثلاثة منها مفتتحة بهمزة وصل، واثنان منها بالتاء الزائد. واضح هذا ولا لا؟ الأول هو إن فعل، إن فعل، إن فعل. مثاله إن فعل نفسه ولا لا؟ هذا زيد. إن قلب زيد. إن طمس زيد. إن قطع زيد. إن عطف زيد. إن بجس، إن بجس منه زيد. إن بعث أشقام، إذ انبعث أشقام. في أفعال كثيرة ولها أيضا معان. هذا الوجه الأول إن فعل، إن فعل. الوجه الثاني افتعل، افتعل. نحو اختبر. ما أقصد اختبر؟ خبر ولا لا؟ ما هو الزائد؟ هل هما تكرار لأصل؟ إذا يعبر عنهما بلفظهما في الميزان أو في الموزون، عفوا بلفظهما في الموزون. واضح؟ اختار. أصله أصل اختار اختيار، أي أنه من خار يخير. اختيار اقتبس استقر اختلق. في أفعال كثيرة. واضح هذا ولا لا؟ إذن وزنه ماذا؟ افتعل، عندنا انفعل وافتعل. صح. ثالث بهمزة الوصل افعل، افعل، افعل. نحو احمر، ازور، ألف زائدة لغير التكرار، وغاء تكرار لأفضل الألف بما يعبر عنها بلفظها هي في الموزون ولا لا؟ فتجعل ألفا. الغاء بما يعبر عنها بلفظ الأصل. الأصل ما هو هنا؟ نعم نعم الأصل نعم. شوف مثل الموزون، شوف الميزان بالأصل في الميزان لا في الموزون. فالراءها لماذا؟ لام الكلمة، فغالبا لام الكلمة. فكيف توزن إذا؟ افعل، افعل، افعل، لأن اللام مضاعفة. إذا هذا يزاد برفعه هو، لكن الراء فغالبا بها أصلا، فيعبر عنها في الميزان في لفظ ذلك الأصل، إن فعلت فعل. وإن عين فعل وإلا من؟ وهذه الراء ماذا فعل بها؟ لاما، فيعبر عنها في الميزان باللام. يقال افعل. افعل. هل عندنا مسجد لا يلزم التشكيل هذا اذا وجد سببه، اذا وجد سببه سددنا، اذا لم يوجد السبب لم يسدد. متى يعشو سببه او يخشو سببه؟ هذا تكرار لاصل ولا تسجيل فيه لعدم وجود سبب الابره. فصلت الواو بين الشيء واضح هذا ولا لا؟ اذا افعل هذا الوزن وكلها مفتتحة بهمزة وصل. باقي ماذا؟ وزنان مفتتحان بالتاء الأول صح أخو هذا والثاني أخو هذا تفاعل تفاعل قاتل تقاتل وخاصم تخاصم رأيت إذا أخو فاعل لكن بزيادة ماذا تاء أخرى في أوله فصار زائد صار زائد حرفين تاء في أوله وألفا بين تائه وعينه إذا هذا ثلاثي مزيد بحرفين وزيادته لمعنى زيادة لمعنى الخامس أيضا مفتتح بتاء وهو أخو فاعل تفاعل علمته وأدبته ووليته فتولى هذا هو هذا لكن زيدت أيضا في أوله كزيدت في أوله إذا مزيد الثلاث بحرفين الذي زيادته لمعنى له خمسة أبنية إن فعل وافتعل وافعل وتفاعل وتفاعل ثانوا لنا هذا ما نأتي عليها سينفتين حتى نبغضها الآن نوع الثاني الثالث ما هو الثلاث المزيد بثلاثة أحرف الذي زيادته ثلاثة أحرف زيادة بثلاثة أحرف هذا له أربعة أبنية له أربعة أبنية ثلاثة منها مشهورة له أربعة أبنية ثلاثة منها مشهورة أولها مشهورة كثيرا استفعل استفعل أشهر هذه الأوزان هي أربعة وثلاثة منها مشهورة أولها استفعل مثال استحوذ عليهم الشيطان استقام أصول استقوم استغفر ربه وخضع راكع معنا واستغنى الله إن الله غني حميد في أفعال كثيرة واضح لنا هذا الوزن ماذا؟ صح ما هي زياداته؟ هنا لا استغفر ما هي أصوله؟ غفر ولا لا؟ إذن هذا زائد هذا زائد هذا وكلها زائدة لأنها كسر الأصل لا يعبر عنها في الميزان بلفظها هي بلفظها هي فهمزة ماذا الألف ماذا تقابلها؟ ألف والتين والتين والتاء فالآن هذه أصول تقابل بالأصول هذا فاء وهذا عين وهذا لا فوزنها استفعل ومثله استغنى غنية على أصول الغين والنون والياء والهمزة والسين والتاء كلها زائدة فيعبر عنها بلفظها استغنى على وزن استفعل هذا الوزن الأول أحسبناه ولا لا؟ هذا الأول ثالث أخو هذا فعل أخو فعل أخو مات ولا لا أخوه ما هو أخوه افعل افعل افعل وفعل ذا ألف في الحفل رابعة وعالية وعالية وفعل ذا ألف في الحفل في الوسط كيف يفعل؟ رابعة وفعل ذا ألف في الحسو في الوسط رابعة عد يفعى إذا تأتي به بعد لها كيف يفعل؟ فعل وعاليا منها كيف يفعل؟ إذا يفعل وفعل إذا يفعل نحو ناقة وجه والصاغة لونه. ومن هو قوله تعالى مدهامتان. مدهامتان وصفاً ليه؟ إدهامة إخبار إخبار مدهامتان إخبار إدهامة فهو مدهام وهي مدهامة وهما مدهامتان. هنا كلمة معروفة لكن لا ننتبه لها ولا لا نقرأها إخبارها. مدهامتان مفرد مدهامة مذكرها مدهام فعلها إدهام. واضح لا إدهام ما وجهه إسعاد هذا الذي نجمل حوله. إذا هذا كم ثاني ثالث ثالث نعم يسعو على بعضه في الفكره يسعو على هذا كذلك من مزيد الثلاثي بثلاثة احرف الذي زيادته لمعنى كذا من الاول الذي زيادته لمعنى نحو اخشوشن الرجل. الآن ما زينه بالنظام الصرفي اخشوشن أصله خشن لا لا أو خشن أصول خاء كثير شنون اخشوشن ما زينه بالنظام. الهمزة زائدة لغير التصرف يعبر عنها في النظام لغير لفظها. الخاء فاء كلمة يعبر عنها للفاء اكثر عينها يعبر عنها بالعين. الواو زائده لغير التفاعل يعبر عنها بلفظها هي اي بالواو. اكثر ثانيه تكرار لاصل تفاعل عين بما يعبر عنها بلفظ الاصل عين. ما هو الاصل المكرر؟ اذا يعبر عنها بالعين. النون هي لام سالمه فيعبر عنها باللام. فوجه خوكها يسعو على يسعو على رأيك يسعو على كأسوسف المكان يأسوسف ما يأصله العسب لا لا من العسل عين فسين سبع يأسوسف ما وزنه يسعو على يغدو دانا. إذن هذا الوزن هذا الثالث وهو مشهور عندنا وزن رابع وهو اسعول اسعول يعلوق. هذا ليس اسعول اسعول يحفظ الأبيات يطبقه أنا مذكور وعلوق صوتك علوق يعلوم كذا يعلوم اصوله للعين واللام والطاء. هذه اصوله العين واللام والطاء. ما هو فعله كيف مثل الالف في اوله والواو المشدده فهل الف هذه هل هي تكرار يعبر عنها بنفس هي ولو مثلها يعبر عنها. الان شنو موضع لوق استعول استعول هذا ايضا من مزيد الثلاثي معنى لوق قل لوق غريمه لوق الدائم غريمه اي لزمه وتعلق به. ومنه لوق الفرس اذا تعلق به لوق الدائم غريمه أي لزمه هو تعلق به حتى يقضيه حقه. ومن يدخل لوق الفرس أي ركبه وتعلق به لوق إذا وزنه يتعول. هذا من مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف الذي زيادته بمعنى. فكم وزن صار لنا مجموعة عندنا ثلاثة زيدها خمسة زيدها أربعة يساوي المجموع اثني عشر بناء واضح لك كلها من مزيد من مزيد فلان لمعنى الذي زيادته أحسن لمعنى بعضها زائد بحرف وبعضها زائد بحرفين وبعضها بحرف الثاني ما هو الذي يقابل الثلاثي واضح لأن المزيد الذي زيادته لمعنى يشمل الثلاثية ورباعي واضح هذا ولا لا صح مزيد ورباعي ذكرنا في المقدمة قلنا كل الأبنية إلا ثلاثة ولا لا تفعلل وفعلل وفعلل احفظ الكلمات ثم زنا تذكر تدحرج واطمأن واحرم جمع تذكر هذه لتزنا بها تدحرج تفعلل واطمأن تنزفها الآن مزيد رباعي مزيد رباعي أيضا اسم مزيد بحرف ثلاثة رباعي وخماسية ومزيد مزيد بحرفين ثلاثة رباعي ثلاثة إذا هذا أيضا نقسمه إلى اسمين زيادة بحرف والثاني زيادة بحرفين ولا يمكن أن يكون مزيدا بحرف صح رباعي ينتبه المزيد بحرف الذي زيادته لمعنى قلت هذا امر مهم جدا الرباعي المزيد بحرف لابد ان تقيده بهذا الذي زيادته لمعنى له بناء واحد له بناء واحد ما هو اين انا واحد له بناء له بناء واحد لا ثاني له ما هو تفعلل يزال تاء ونيتاء زائد تفعلل تفعلل نحو تدحرج وتقلبه فتتقلب صرع او قنطرة الثاني أبو بعيد مزيد بحرفين له بناءان المزيد بحرفين هذا له ماذا بناءان له بناءان الأول كبه يفعل لا تقول كلمة حرف جامع وحرام جامع بس تضبطوا بهذا الباب هذه أشهر كلمة حرام جامع حرف جامع تدري حرف جامع لا يقصد نص ما وزنه رأي فاعل صح ولا لا الآن تبع إيش حرام جامع هذا جائز لغير السفر على أصل خير عبد الله عن الميزة الحاء أهي أصل الراء أي النون زائدة لغير السفر عبد الله عنها الأقلاعية الجيل أصل لام أولى ميت لام ثاني ما وجه حرام جامع افعلل هذا أو الأول البناء الأول من المزيد بحرفين هو باعدة زيادته بحرفين له بناء آخر ما هو افعلل اطمأن هذا اطمأن هو في القرآن له في القرآن ثلاثة جاء في القرآن ثلاثة مرات ذكر في القرآن ثلاثة مرات الثاني افعل اين المسدد فيه لام ثانية تدعو لام ثانية مسدد هو رباعي زيد فيه حرفان رباعي زيد فيه حرفان. الأول ليس تكرار الأصل، والثاني تكرار للامه فيعبر عنه باللام. صح ولا لا؟ الآن ليس هل رقم أنا هذا موجود طمأن. هذا زادته العرب لمعنى حرفا او حرفين، زادته الفا في اول ايه وكررت لامه. صح ولا لا؟ الان نزله كيف صار؟ وقلنا لابد من الموافقه في الحركه الثالثه. صارت عليه ساكنه بعدما كانت متحركه. اقرا الهمزه زائده لغير استقرار اصل ولا لا؟ فتحتاج الى في الميزه. اقرا ماذا تعتبر؟ انا بدي اقرا الليل عينا فيعبر عنها بالعين. الهمزه لامه الاولى فيعبر عنها باللام. النون لامه الثانيه مشدده ولا لا؟ مكرره فيعبر عنها بلام مشدده ايضا فيقال افعل لا افعل لا. فقشعر قشعر مثله موز قشعر لا لا قشعر لا لا قال في العرب يقرا شعر. ماذا صنعت؟ زادته همزه في اوله وكررت لامه. فميزا مثله الالف تقابلها الف ثم الفاء الف ثم لف ثم لام الاخره مضاعفه مكرره فيعبر عنها بذلك بلام مضاعفه فيقال افعل لا. بقي واحد في القران ولا اذكر الان انتم تذكرون تشمئز منه قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. تشمئز ماذا؟ تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. تشمئز تشمئز ما هي اصوله؟ قد يهمل قلت قد يهمل ماذا؟ اصله لكن هذا اصوله السين والميم والهمزه والزائد. والزائد فيما هو؟ الف وتضعيف الزائد تضعيف لام. فوزنه ماذا؟ افعل لا كقشعر وطمأن. واضح هذا ولا لا؟ نعم؟ لا لا فين؟ قلت القرآن في مثال فيها عندنا اسماعلا قل اسماعلا الرجل أي أسرع في سيره. وما ما ماذا يقابله في المرض؟ ماذا يقابله؟ هذا قال ابن مالك وأحضنت أحوان صلت للقى تنسى إثبات طغى الشعر أي طال أصوله سين والباء والطاء وغاء هذه اصوله. لا لا اصليه اصوله سين والباء والطاء وغاء ليس قبر ليس عفوا بطر. اصوله سين والباء والطاء وغاء اثبطها الشعر اذا طار زائد الهمزه في اوله وتضعيف لامه. واضح التي هي غاء. اذا هذه ماذا؟ ثلاثة أبنية من مزيد غباعي الذي زيادته لا كله خلاص هذا فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا ثلاثة كلها لمزيد غباعي الذي زيادته لمعنى. الآن كم صار المجموع؟ 12 زيد ثلاثة 15 فعلا. زدها أربعة أبنية للمجرد عندنا فعل لا وفعل وفاعل وفعال كم يصير المجموع؟ 19 بناء. هذه أكثر أفعال العرب، هذه 19 ماذا؟ غالب أفعال العرب أو أكثر أفعال العرب. هذا لو نقبت على أفعالهم لوجدت أكثرها هذه التي ذكرنا. واضح خلاص. عندنا القسم الثاني هو المزيد الذي زيادته للحق. هذا قليل في كلامه، هذا قليل في لسانه، والغالب في أفعاله أن تكون من هذه 19 مجردها ومزيدها. واضح هذا؟ هذا مهم جدا. الآن تصورنا الباب، لأن ابن مالك رحمه الله استعرضها كيف متفق له ولم يدخلها ماذا ضابطا معينا، ذكر مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي ومزيد الثلاثي الذي زيادته بحرف وبحرفين وبثلاثة، قدم هذا وأخر ذاك، وذكر الذي زيادته للإلحاق وقدم هذا على ذاك، واستعرضها كيفما تيسر له. واضح لنا؟ هذا القسم الأول. قلت الباب بعد المقدمات يبدأ من هذا، المزيد الذي زيادته لمعنى والمزيد الذي زيادته لإلحاق. القسم الأول الذي يهمنا الآن، المزيد الذي زيادته لمعنى ويشمل الثلاثية وغبال، وبدأنا بمزيد الثلاثية وقلنا الزيادة ثلاثة أنواع، بحرف وبحرفين وبثلاثة. عندنا الثلاثي وغزال، عن مزيد الثلاثي بحرف، ثم مزيد الثلاثي بحرفين، ثم مزيد الثلاثي بثلاث، ثم رباعي الذي زيادته بحرف ورباعي الذي زيادته البسط. كم عندنا؟ خمسة. مزيد الثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بثلاثة، رباعي المزيد بحرف، رباعي المزيد بحرف. الآن نبدأ بالأول، المزيد مزيد الثلاثي بحرف له ثلاثة أبنية، أفعل وفاعل وفاعل. المزيد مزيد الثلاثي بحرفين له خمسة، وهي قلنا ثلاثة بهمزة وصل وثلاثة بالشام، اثنان بالشام. عندنا انفعل وفعل وفعل وتفاعل وتفعل. الآن مزيد الثلاثي الذي زيادته بثلاثة له أربعة أبنية، وهي استفعل افعال، لا أخو افعل، وافعول وافعول وافعول افعول عفوا افعول افعول على وضع افعول. هذه كلها من مزيدين، وقد هذا افعول قليل ليس مكثرا ثلاثة التي قبلها. لما زيد رباعي بحرف له بناء واحد وهو كفعل، مزيد رباعي بحرف له بناء الاول افعل لا، والثاني افعل لا، احرم جمع وقاطع عبر، فذكر هذا. يصير المجموع 15 بناء، زدها أرضية المجرد الأربعة تصير 19 بناء. هذه قلت غالب أفعالهم، هذه غالب أفعال العرب. ماذا بقي؟ المزيد الذي زيادته لإلحاق، هذا موضع الكلام عليه إلى يوم الجمعة إن شاء الله. وثم نشرح ماذا كلام ابن مالك، لأن كلامه هذا قلت لم يأتي على ترتيب معين، وهذا الترتيب يسهل لنا فهمه وتصور الباب حتى نرد الفروع الى اصولها. الله تعالى اعلى واعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.